وبعد ذلك نجيب على المنتخب من الأسئلة. وأشكر لكم حسن ظنكم إذ تقدمتم لأخيكم بأسئلتكم، ويرجو هو أن يكون في إجابته عنها عونا لكم على إدراككم لما تستعينون به على عبادة ربكم سبحانه وتعالى. وأعتذر من الإجابة عن بعض الأسئلة التي يمكن فيها مراجعة علماء البلد، فإن المدينة النبوية تزخر بعلماء عدة ينبغي أن يرجع الإنسان إليهم ويستفيد منهم. فمن هذه الأسئلة يقول هذا السائل: أرجو التكرم بإعادة المسألة العشرون من باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، والتعليق على هذه المسألة بشيء من التفصيل والإيضاح. المسألة العشرون من الباب المذكور قول المصنف رحمه الله تعالى أن المتقرر عندهم أن العبادات مبنية على الأمر، وهذا معناه أن العبادات مبنية على التوقيف، فإن الصحابة لم يبتدئوا بطلب بالعبادة في قصة ذات أنواط، وإنما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. ثم قال المصنف: فصار فيه التنبيه على أسئلة القبر الثلاثة، فأما من ربك فواضح، وأما من رسولك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، انتهى كلامه. فقوله رحمه الله: فأما من ربك فواضح، أي لأنهم سألوه ما يتقربون به إلى الرب من أسباب البركة، فهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، فلم يسألوه ربا يعبدوه، وإنما سألوه سببا للبركة يتقربون به إلى الله. وأما من رسولك فمن إنبائه بأخبار الغيب، أي عن قصة موسى وبني إسرائيل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فهذا دال على أنه رسول، إلا يخبر عن الغيب إلا رسول. وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي لعلمهم أن كيفية العبادة وهي الدين الذي يتقرب به إلى الله يخبر به الأنبياء عن ربهم سبحانه وتعالى، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.